تجيعه وتدئبه. يعني ايه تدئبه؟ يعني بتشغله زياده عن اللزوم. فالرفق، الرفق بالانسان، الرفق بالحيوان، الرفق بالبيئه التي نعيش فيها. فان يعني الله سبحانه وتعالى اذا احب عبدا يعني رزقه هذا الرفق. كل قريب هين لين سهل كما قال عليه الصلاه والسلام. يعني روى الترمذي وصححه الالباني ان الا اخبركم بمن يحرم على النار وتحرم عليه النار. والله كلنا عايزين نعرف، كلنا فعلا في حاجه الى ان نعرف مين اللي تحرم عليه النار ومين اللي يحرم على النار. قال صلى الله عليه وسلم كل قريب، قريب يعني في التعامل سهل بسيط للشيء. اظل انا اعمل ساعه مقدمه عشان اقنعه، ساعه مقدمه عشان ابتدي احط الفكره في دماغه. قريب هين سهل. الرفق يعني وين الرفق كلها؟ قريب يعني لما اكلمه كده ينصت الي. انا عايزك بالله عليك لما ابنك يجي من المدرسه او بنتك تيجي من خارج او زوجتك تيجي اذا كانت ابتليت بالعمل مثلا، يعني لا تكلمها وانت تمسك الجريده، عيب. هو ماسك الصحيفه كده يقرا فيها وبعدين نعم يا اخي فين الاهتمام؟ بالعكس، ألقي كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا حدثه احد التفت اليه بوجهه كله عشان يعطي ايه؟ اهتمام للمتكلم. يعني هو يتكلم اعطي اهتمام، اشعر ان اهم شيء عندي هو هذا الانسان الذي ايه؟ يجلس. طيب في ناس بيبقى عندها قلوبها جامده شويه. طب كيف تلين؟ الرسول ادانا الايه؟ ادانا الحل. روى الحاكم في مستدركه، في مستدركه اذا اردت ان يلين قلبك عشان قلبك ايه؟ يلين، فاطعم المسكين وامسح راس اليتيم. روح كده على ايه؟ على ناس مساكين ما عندهمش ايه من حطام الدنيا شيء، اقعد معاهم شويه. يقول انا جاي اشرب ايه؟ كوب من الشاي، مع كاس من الشاي، اقعد كده مع الفقراء دول شويه وايه؟ واطعمهم واعطيهم، هتلاقي الفرح دخل عندهم. روح عند اليتامى وامسح راس اليتيم. يا سلام لو اليتيم اللي هو دون سن البلوغ ده ابو 7 سنوات رحت جبته يوم الجمعه وخليته يتغدى مع الاولاد وتاخده معك كده في فسحه كده بريئه، وتجيب له هديه بسيطه جديده موضوعه في الكيس بتاع ولو بدراهمات معقوله، والله يشرح صدرك وييسر امرك وتربي اولادك تربيه عمليه. يقولوا يا الله شو ده ملوش اب، طب ده كيف عايش؟ ولاد عايش في دار الايتام. يا الله يعني ملوش بيت؟ لا ملوش بيت. فالولد يحمد ربنا له بيت وله اب وله ام وله مال. فده سبحان الله. فيسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. لا دايما شوف ما خير بين امرين الا اختار ايسرهما صلى الله عليه وسلم. لكن لا احنا عندنا فيه ناس لم تر زوجته اسنانه منذ 10 سنوات اسنانه، لانه يخاف يبتسم، لانه لو ابتسم هو اعتبر اسنانه عوره. والله يا ابن الحلال ابتسم بس ان شاء الله، تبسم. كان النبي بساما صلى الله عليه وسلم، والبسمه دي تفتح لك قلوب الناس. يعني انما الفتى العاب الصخره لا تكن مرا ولا تجعل حياه الناس مره. يا اخي يعني تبسم كده عشان سبحان الله العظيم. فالانسان يعني لما يتبسم ويتبسط ويرفق بالناس ربنا والله يرفق به. الراحمون يرحمهم الرحمن. الرفق شيء يدل على ان الانسان ده يعني يخاف الله ويخشى الله ويحب الله ويحب عباد الله. لازم ارفق بالضعيف وارزق بكبير السن وارفق بالمراه. وسبحان الله العظيم الانسان يعني هذا الذي يعني المرأة دخلت النار في هرة حبستها، والبغي دخلت الجنة ايه، والرجل الذي اسف على نفسه دخل الجنة في ايه؟ في كلب سقاه لما رأى كده يذهب من العطش، قال لابد ان هذا الكلب قد بلغ من الايه عطش ما بلغته، فنزل الى البئر وخلع خفه وملأه ماء وامسكه بفيه ثم صعد الى اعلى البئر فسقى للكلب فغفر الله له. يا الله حتى الكلب ليه؟ في كل ذات كبد رطبة اجر. طيب أنت ألا تستحي أنك أمام الناس لطيف وفي بيتك عنيف؟ لا يا أخو الله، أنا عايزك في بيتك لطيف وخارج البيت لطيف، في بيتك مسلم وخارج البيت إيه؟ مسلم. ولما تلاقي نفسك سبحان الله يعني حتى شوف حنان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا صلى أحدكم بالناس يعمل إيه؟ قال فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف ولا الحال، أو الشيخ والكبير والمريض. وإذا صلى أحدكم لنفسه ها فليطول ما شاء، هو حر.